المطلب الأول: منهج الخوارج من حيث التفصيل وتحته مسائل. المقدمة: إن المتتبع لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام يجد أن سبيل دعوتهم يقوم عندهم جميعا من غير استثناء على أربعة محاور. دعوة المرسلين تقوم عند جميع الأنبياء والمرسلين على أربعة محاور. الأول: الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. الثاني: بيان بقية شرائع الإسلام المتممة للتوحيد. الثالث: غرس عقيدة الإيمان باليوم الآخر في قلوب الخلائق، وأنهم إلى ربهم راجعون وعلى أعمالهم محاسبون. الرابع: تزكية النفوس وغرس الأخلاق الفاضلة الحميدة. هذا على سبيل الإجمال. هذه المحاور لم تخرج عنها دعوة رسول من الرسل ولا دعوة نبي من الأنبياء. والآن هذا نوع تفصيل لهذا الإجمال. المحور الأول: الدعوة إلى توحيد الله عز وجل في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أصل الخصومة بين الرسل وأممهم في توحيد الألوهية، وهو زبدة دعوة الأنبياء، يعني توحيد الألوهية. توحيد الألوهية توحيد العبادة، توحيد القصد والإرادة، هو زبدة دعوة الأنبياء والمرسلين. فهذا هو المحور الأول، أن الأنبياء جميعا لم يبدأوا أقوامهم بشيء قبل دعوتهم إلى إفراد الله رب العالمين وحده بالعبادة. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فجميع الأنبياء والمرسلين بدأوا بهذا الأصل الأصيل. المحور الثاني: بيان بقية شرائع الإسلام المتممة للركن الأول وهو التوحيد، كالصلاة والزكاة والصيام والحج. قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه الشرائع من حقوق التوحيد، لأن في الشعائر التعبدية نوعا من التسليم للرب جل وعلا وتحقيقا لوحدانيته سبحانه بالذلة بين يديه والرغبة إليه. المحور الثالث: غرس عقيدة الإيمان باليوم الآخر. والقرآن كله من أوله إلى آخره يتضمن ذلك. قال جل وعلا: القارعة ما القارعة؟ وقال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وقال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. المحور الرابع: تزكية أخلاق أهل الإيمان والسمو بأخلاقهم نحو معالي الأمور والبعد عن منكرات الأخلاق. وفي مثل هذا قال الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال جل وعلا: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فتبين من هذا السرد أن الغاية الحقيقية من خلق الناس وبعث الرسل وإنزال الكتب، أن الغاية هي تعبيد الناس لربهم وخالقهم ومعبودهم. وقطب رحى دعوة الأنبياء يدور حول هذه الأربعة. والعبادة مراتب عند الله جل وعلا، ركنها الركين توحيد الرب جل وعلا، فمن أخل به ومات على ذلك فهو خالد مخلد في النار بلا خلاف. والصلاة من مراتب العبادة العظيمة، وفي حكم تاركها خلاف شديد. وأما ترك بقية الشرائع فعامة قول أهل العلم عدم خروجه من الملة، يعني التارك لذلك تكاسلا وتهاونا لا نكرانا ولا جحودا. والله جل وعلا إذا مدح عباده فإنما يمدحهم لكمال عبوديتهم. قال تعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وإذا بين الله تبارك وتعالى أسباب فوز عباده بالجنة فلقيامهم بواجب العبودية. قال جل وعلا: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. كذلك إذا ذكر الله عذابه للمخالفين فإنما يكون ذلك لتقصيرهم في حق العبودية. وقد بيّنت السنة ماهية الدين وشرائعه كما في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حديث جبريل: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فما تضمنه حديث جبريل هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا أطبقت الشرائع من لدن نوح عليه السلام إلى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي فهمه علماء الأمة على مر العصور. اللهم إلا في بعض الشطحات التي تصدر من الفرق المخالفة كتضخيم الرافضة لمسائل الإمامة وجعلها من أصول الديانة. ولا ينكر مسلم عاقل أن من تمام العبودية تحكيم شرع الله في معايش الناس وتصرفاتهم ومعاملاتهم، لكن الخصومة بين التفسير الصحيح للإسلام والتفسير المنحرف له هو إهمال التركيز على جميع ما سبق ذكره من شعائر تعبدية جاء بها الأنبياء والمرسلون وهي المذكورة في المحاور الأربعة السابقة، والتركيز على قضية الحكم بغير ما أنزل الله، بالاصطلاح المعاصر ما يسمى بتوحيد الحاكمية. نسوا كل شيء مما جاء به الأنبياء وأسست عليه دعوتهم من نوح إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحصروا دعوة الأنبياء فيما قالوا عنه إنه توحيد الحاكمية. فالأنبياء لم يأتوا لكي يصرف الناس العبادة لله وحده، ولا ليخلعوا الأنداد، ولا ليكفروا بالأوثان والأصنام إلى غير ذلك مما يقع الناس فيه من الشرك، ومما جاء الأنبياء جميعا لدعوة أقوامهم للخروج منه والأخذ بتوحيد الرب جل وعلا بصرف العبادة لوجهه وحده. نسوا هذا كله وقالوا: لا، إنما جاء الأنبياء من أجل توحيد الحاكمية، والصراع كله كان بشأن الحكم، بشأن السلطة، كما هو نص المودودي: الدين السلطة. وهذا يفسر لنا صراع تلك الجماعات المنحرفة عليها واستقتالهم دونها ودون الكراسي، أنهم يقولون هذا هو مقصود الرسالة، هذه هي الديانة. وأما المسلم العاقل فإنه لا ينكر أن من تمام العبودية تحكيم شرع الله في معايش الناس وتصرفاتهم ومعاملاتهم، ولكن الخصومة بين التفسير الصحيح للإسلام والتفسير المنحرف له هو إهمال التركيز على جميع ما سبق ذكره من شعائر تعبدية جاء بها الأنبياء والرسل وهي المذكورة في المحاور الأربعة، والتركيز على قضية الحكم بغير ما أنزل الله، وهي المعروفة في الاصطلاح المعاصر بما يسمى بتوحيد الحاكمية. وتفسير دعوة الأنبياء وفق منظور توحيد الحاكمية، وكذلك تفسير الشرك وفق هذا المنظور، هذا هو الذي أدى إلى الانحراف في فهم دعوة الأنبياء والرسل، فقالوا إن أصل الألوهية وجوهرها السلطة. قالوا إن أصل الألوهية وجوهرها السلطة، هذا الفهم الضيق المنحرف من ادعاه فهو مفتر على الله ورسوله وشرعه، وفهم الكتاب والسنة على غير فهم سلف الأمة، ومن يعتد بهم ممن سار على نهجهم على مر الأزمنة والعصور، هذا ليس له سلف، لم يقل به أحد قبل هؤلاء المنحرفين. وهذا كله مما باضه الشيطان وفرقه في عقولهم وقلوبهم. وتذكرون ما قاله بعض قادة الإخوان المسلمين من أنه ينبغي لنا أن ننظر إلى الدين، إلى الإسلام العظيم، إلى الكتاب والسنة، إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم، ينبغي أن ينظر إلى دين الإسلام العظيم في ضوء الأصول العشرين للإمام الشهيد حسن البنا. وتذكرون ما علقت به على قول هذا القائل المأفون، وهو: تريد أن ترى الدنيا من ثقب الإبرة؟ لو عكست فقلت ينبغي أن نرى الأصول العشرين من خلال تعاليم الإسلام العظيم من الكتاب والسنة لكنت موفقا، أما أن ترى الإسلام كله من خلال الأصول العشرين لحسن البنا ولم يكن عالما، هذا رجل جاهل بحقائق الشريعة وعنده ثقافة إسلامية تحصل عليها بغير دراسة تنظيمية لقواعد الشرع الأغر ولا لأصول ديانة أهل الإسلام في دار العلوم، فهذه بضاعته. فأصل ما أصل وقعد ما قعد قياسا على ما كانت عليه جماعة الحشاشين من أتباع الحسن بن الصباح، فأخذ نظمهم حتى فيما يتعلق بالاغتيال وتأهيل المغتال للاغتيال، ولعله يأتي ذكر بعض ذلك إن شاء الله جل وعلا. فالأمر أمر كبير جدا، ينبغي على المسلمين أن يفقهوا الواقع الذي يحيون فيه، لا كما يقول أولئك التكفيريون، وإنما بفهم حقيقة فكر أولئك حتى يحسن المسلمون التعامل معهم، وحتى نأخذ بالجانب الوقائي، فإنه في كثير من الأحوال يكون أكثر فائدة من الجانب العلاجي. الوقاية خير من العلاج كما يقولون، حتى نقي الشباب المسلم بفضل الله جل وعلا والمجتمعات المسلمة من الوقوع في هذا الفكر المنحرف، وحتى لا نقول عن أحد إنه خارجي إلا من وجدنا بضاعة حرقوص في متاعه، فمن وجدنا بضاعة حرقوص في متاعه وصفناه بوصف الخروج، قلنا هذا خارجي. فهذا الفهم الضيق المنحرف عند هؤلاء من أن أصل الألوهية وجوهرها السلطة، من ادعاه فهو مفتر على الله ورسوله وشرعه، وفهم الكتاب والسنة على غير فهم سلف الأمة، ومن يعتد بهم ممن سار على نهجهم على مر الأزمنة والعصور. والذي يجب أن يستقر في أذهان أهل القبلة أن فوز العبد بالجنة ونجاته من النار أعظم مطلوب وأكبر مقصود، وهي العقبة الكؤود التي ينبغي للمسلم أن يصرف جل أوقاته له، كما قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ففوز العبد بالجنة وزحزحته عن النار ونجاته منها هذا أعظم مطلوب وأكبر مقصود، وهي العقبة الكؤود. التفسير المنحرف للإسلام الذي سوف يتم نقله إن شاء الله من كلامهم حرفيا لم يكن خطأ في عبارة ولم يكن زلة لسان يمكن السكوت عليها والتغاضي عنها، لكن هذا التفسير المنحرف تحول إلى عقيدة راسخة في أذهان الشبيبة، وترتب على ذلك نتائج مدمرة ومخيفة. لم يكن خطأ في عبارة ولا زلة في لسان، بل صار عقيدة راسخة متجذرة في قلوب الخوارج المعاصرين كما كان في قلوب الخوارج الأقدمين. وتذكرون كيف نضح هذا المعتقد على عبد الرحمن بن ملجم في تصرفاته وأحواله بعد قتله للإمام علي رضي الله تعالى عنه. فعلى حسب الرواية أنه قطعت يده ورجله من خلاف، وهو مقبل على الذكر لم يئن أنة واحدة ولا توجع بآهة واحدة، ثم سملت عيناه فلم يبدو منه جزع ولا فزع. فلما هموا باستلال لسانه وقطعه جزع وفزع، فقيل له لم تجزع ولم تفزع وقد فعل بك كذا وكذا. فلما أردنا أن نستل لسانك لنقطعه وقع منك هذا الجزع والفزع، فقال إني أحب أن أموت ولساني رطب بذكر الله جل وعلا. هل خرجت عقيدة الخوارج من قلبه؟ هل حاد عن مقتل علي رضي الله تعالى عنه فندم على ما وقع منه بشأن علي رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بالنتائج المترتبة عليه؟ لا، إلى آخر لحظة وهو يموت هو على معتقد يثمر عنده أن قتله لعلي رضي الله عنه من أعظم ما تقرب به إلى الله جل وعلا، لأنه عنده كافر مرتد. فهذه العقيدة تثمر هذه الثمار وينتج عنها هذه النتائج والأعمال، وهو ما يقع بين المسلمين اليوم. هؤلاء الشبيبة ليس عندهم فهم مغلوط، ليس عندهم زلة لسان ولا سوء فهم لنص من الكتاب أو من السنة، عندهم عقيدة راسخة في قلوبهم لا تخرج ولو مع الموت، كما كان الشأن مع المتقدمين من أسلافهم كعبد الرحمن بن ملجم. فالواقع الأليم الذي تعيشه الأمة من تفجيرات دامية سفكت فيها الدماء واستبيحت فيها الأعراض ونهبت فيها الأموال وأهدرت فيها الثروات ورفع فيها لواء ما يزعم أنه جهاد، وهو جهاد في سبيل الشيطان لا في سبيل الرحمن، واليهود على مرمى حجر والقتل للمسلمين، اليهود على مرمى حجر والتفجير في ديار المسلمين، اليهود على مرمى حجر والانتهاك لأعراض المسلمات، إلى غير ذلك من هذا الانعكاس الظاهر عند هؤلاء الذين عكس الله تبارك وتعالى عليهم بصائرهم وأبصارهم فصاروا لا يدركون حقا ولا حقيقة. هذا الواقع إنما يستمد جذوره من هذا التفسير المنحرف. فمن المستحيل أن يقوم سوق التفجير على ساقه في رياض السنة وفي مكة والمدينة وتسمى تلك الحوادث باسم غزوة بدر الرياض، غزوة بدر الصغرى. من المحال أن يقع هذا التفجير على هذا النحو ويسمى بهذا الاسم ويكون سبب ذلك غلطا في تفسير آية أو في فهم حديث، إنما السبب أصول خارجية نشأت وترعرعت حتى صارت عند بعض الشباب من المسلمات، ثم أتى على الأمة ما أتى بسبب هذا التفسير المنحرف للإسلام. أكبر خطأ وقع هو تفسير الإسلام تفسيرا سياسيا، وتأويل رسالة القرآن وتعاليم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتاريخ الإسلام في ضوء هذا التفسير السياسي الذي نجم عنه وظهر بسببه ونتج عنه قيام حركات دينية سياسية متطرفة تعمل ضد الأنظمة السياسية القائمة إسلامية كانت أو غير إسلامية بدعوى إقامة الحكومة الإلهية. ووصل الأمر إلى الخطورة القصوى إذ إن الشباب المسلم في الوطن العربي وفي خارجه بدأ يتأثر بهذه التفاسير السياسية المتطرفة، فيؤدي دور المواجهة السياسية ليتحطم على صخرتها بدون فائدة، متوهما أنه قد أدى دور الجهاد في سبيل الله وفي سبيل الإسلام العظيم. لا حرج، إنهم يريدون أن يجاهدوا في سبيل الله، فليفتعلوا ميدانا يقولون هو ميدان الجهاد في سبيل الله بلا ضابط ولا رابط، وليتخذوا من الأدوات يزعمون ذلك جهادا في سبيل الله من أجل أن يؤدوا بتلك الأدوات وظيفة الجهاد في سبيل الله. هذه الظاهرة السائدة في كل مكان تقريبا تقدم أسوأ نتيجة للتفسير السياسي لرسالة القرآن. والحقيقة أنه ليست هنالك مصداقية شرعية ولا عقلية لمثل هذه التفاسير، فهي قد نجمت عن تأويل خاطئ لرسالة القرآن العظيم وتطبيق خاطئ لها وسوء فهم للتاريخ الإنساني والإسلامي والانخداع بسراب الأمانية. والسؤال الآن، كيف نشأ هذا التفسير السياسي الخاطئ لرسالة الإسلام؟ الجواب عن هذا السؤال فيه معرفة البداية لتصحيح مسار الوعي للعمل برسالة القرآن العظيم. بداية ظهور التفسير السياسي كانت مع أبي الأعلى المودودي الذي ولد في العام الثالث بعد 199، والمتوفى سنة 79 و900 وألف. قدم المودودي تصورا في إحدى المحاضرات التي ألقاها في مدينة لاهور سنة 39 و900 وألف حول ما سماه بنظرية الإسلام السياسية، فطبع من تلك المحاضرة عشرات الألوف من النسخ باللغة الأردية وترجمت إلى اللغة الإنكليزية ثم إلى كثير من اللغات الهندية، وظهرت الترجمة العربية لأول مرة سنة 46 و900 وألف في لاهور، ومن هناك وزعت في البلاد العربية، وظهرت الطبعة الثانية لها في القاهرة سنة 50 و900 وألف في منتصف السبعينيات في الجامعة في أثناء عهد السادات. كان هذا الكتيب، هذه المحاضرة، نظرية الإسلام السياسي وكذلك المصطلحات الأربعة إلى غير ذلك من كتب ورسائل المودودي كالجهاد وما أشبه، كانت توزع على الطلاب بكثرة لافتة للنظر. وهذا يدل على أن ما وصلنا إليه اليوم في مصر له جذور قديمة، بل هي أقدم من ذلك، ولكن لما وقعت الانفراجة في عهد الرئيس السادات وأطلق الحرية للعمل الديني ظهر هؤلاء الخوارج فأفسدوا على المصريين دينهم. وأذكر أني كنت أقول لإخواني في ذلك الوقت وقبل وقوع المصادمة في حادث المنص، كنت أقول لإخواني إن ما تتمتع به مصر من العيش في جو الإسلام العظيم وما يتمتع به المسلمون من حرية في الهدي الظاهري وتنفيذ أحكام الإسلام والحرية في الكلام، لأن قانون الطوارئ لم يكن قد أعمل وقتئذ، فكان الناس في حرية يتحركون يذهبون ويجيئون ويتخذون من المظاهر ما يشاءون حتى وقع ما وقع. كنت أقول لإخواني إن ما تتمتع به مصر ويتمتع به المسلمون في مصر لعله لم يكن له من سابقة إلا في أيام عمرو بن العاص. هذا جو لم يعهد في مصر على مدى قرون متطاولة من أيام عمرو بن العاص. تمتع المسلمون بحرية كاملة فيما يتعلق بدينهم، حتى كان بعض أقطاب الفكر الحروري الخارجي وهو أحمد المحلاوي وكان موظفا، كان إماما وخطيبا في وزارة الأوقاف. هذا الرجل كان يجوب مصر من أسوان إلى رأس البر، يخطب في مساجدها ويعقد الندوات ويطعن في عرض الرئيس السادات على المنابر، ولم يعترضه أحد إلا لما طفح الكيل، فكان الناس في حرية. فنجم هذا الفكر الخارجي وأرادوا أن يفجروا المنصب وأن يذهبوا بجميع رؤوس ورموز الدولة من أجل أن تحدث الفوضى، ويتواكب مع ذلك ثورة إسلامية شعبية كما كانت الجماعات الإسلامية تخطط له. فوقع ما وقع في يوم عيد الأضحى بعد مقتل السادات بأيام من الهجوم على مديرية أمن أسيوط، وقتل ما يزيد على 100 من الشرطة ومن المدنيين ممن لا ذنب لهم إطلاقا في هذا الصراع، وكان ما كان، وفرضت حالة الطوارئ، ووقع تشديد عظيم على الإسلام والمسلمين كرد فعل. وصار بعد ذلك الأمن أمنا سياسيا، فخفت قبضة الأمن على ما يتعلق بالذمم والمال وبالرقابة للطرقات فيما يتعلق بالخروج عن قواعد الأخلاق. وكان قبل أن يقع ما وقع في حادث المنصة كانت شرطة الآداب تجوب الشوارع، وكنت إذا رأيت شابا محلوقا عرفت أنه قد أمسك في قضية آداب أو أمسك في وضع مخل وأخذ به إلى حيث ينبغي أن يؤخذ، ثم حلق رأسه ووقع عليه من العقاب ما وقع. فكان الناس في عافية إلى حد بعيد، فجاء هؤلاء وفعلوا ما فعلوا. فإلى أي شيء صرنا؟ إلى ما نحن فيه الآن. فأما جذورهم فإنها أخذت تتمدد في مجتمع صار يعاني بسبب عدم التوازن في الإنفاق بين الأمور المختلفة في مصالح الدولة، وصار التركيز كله على الأمن السياسي وأغفلت كثير من المصالح فلم يلتفت إليها، فوقع الناس في كثير من الفقر والمعاناة والجهل والعشوائيات وما أشبه، كل ذلك بسبب هؤلاء الذين يقولون إنهم الإسلاميون، هم السبب في فقر مصر وفي جهل أبنائها وفي السفور والعهر وما وقع في وسائل الإعلام بعد ذلك. فكل ذلك إنما وقع بسببهم. الاعتداء الذي كان يقع على الشباب المسلم وكذلك على المناهج الإسلامية في معاهد التعليم بتجفيف المنابع إلى غير ذلك من طغيان المظاهر المعاكسة لدين الله وارتفاع نبرة العلمانيين بعد أن خفت صوت الشيوعيين بسبب الإسلاميين في الجامعات في منتصف السبعينيات، ارتقى العلمانيون وركبوا الموجة وأخذوا يحاربون الدين، لا يحاربون التطرف ولا التشدد كما يحاولون أن يفعلوا اليوم. فباسم محاربة التطرف والإرهاب يريدون أن يحرفوا الدولة عن الخط الذي تريد الدولة أن تنتهجه. الدولة لا تريد الخروج على الدين. كذب التكفيريون، هم يقولون إن القيادة في مصر تريد أن تخرج المسلمين في مصر من الإسلام إلى العلمانية، كذبوا، بل تريد القيادة أن يكون المسلمون مسلمين حقا لا متطرفين لا متشددين ولا متهاونين متقاعسين خارجين على الدين. فهي تحارب الإلحاد وتحارب التحرش الجنسي في الشوارع إلى غير ذلك من هذه الأمور التي ترجع في النهاية إلى الدين، تحارب الفساد وأكل أموال الناس بالباطل. ولكن اتسع الخرق على الراقع، فالأمر كبير، وهم لا يعطون الفرصة للدولة من أجل أن تصل إلى مبتغى. فنسأل الله أن يكبتهم وأن يذلهم وأن يعاملهم بما يستحقون. في هذه المحاضرة أشار المودودي إلى معالم النظرية السياسية في الإسلام كما فهمه، والتي ارتكزت على تفسيره لمعاني الإله والرب بالمعنى السياسي، وأن مهمة الرسل الحقيقية هي دعوة الناس إلى النظام الإلهي. هذا هو معنى التوحيد عند المودودي الذي وقف عليه الرسل حياتهم كما يقول، وهو جوهر النزاع كما يقول بين النمرود وبين نبي الله إبراهيم عليه السلام. أشار المودودي إلى أن النمرود لم يكن منكرا لله ولا لربوبية الله، ولكن كان منكرا لتطبيق شريعته التي سوف تفرض عليه التنازل عن سلطانه الأرضي. فمن يرفض الحكم بما أنزل الله إنما يرفض ألوهية الله. فجعل أساس دعوتهم للتوحيد في هذه الدنيا، يعني الرسل، أن يقيموا الدولة الإلهية، وهو الأمر الذي ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة. إن المودودي أخضع القرآن العظيم وتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته لفكرة الحاكمية، لدرجة أنه قدم تفسيرا جديدا للإسلام أساسه الدعوة إلى الانقلاب السياسي، وقال هي مهمة الرسل. فمهمة الرسل كما يدعي المودودي هي إحداث الانقلاب السياسي في كل قوم أرسل فيهم رسول. قال ولم يكن بينهم خلاف في وجود الله وفي أنه خلق الخلق وبيده ملكوت كل شيء، فمن الظاهر أن الرسل ما جاءوا ليدعوهم إلى تلك العقيدة التي كانوا يعتقدونها ويعترفون بها. كان من آثار تلك النظرية المنحرفة تشكيل الجماعة الإسلامية بالقارة الهندية للدعوة إلى أفكار صاحبها يعني المودودي. فتشكلت الجماعة الإسلامية بالقارة الهندية على يد زعيمها المودودي في أغسطس عام 1941، وذلك بهدف إقامة حكومة إسلامية على أساس من الثورات والانقلابات. ولهذا يقول أبو الأعلى المودودي في كتابه تذكرة دعاة الإسلام مبينا أصلا أصيلا في ذلك نحو مما مر ذكره فيما يتعلق بالهدف من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو الاستحواذ على السلطة ممن اغتصبوها. كذا يقول، يقول هذه السلطة لله جل وعلا، فأرسل الله المرسلين من أجل إحداث الانقلاب السياسي. أبو الأعلى المودودي له طامات كثيرة، منها الخروج على المنهج الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. قال في كتابه تفهيمات، مستنبطا من قول الله تعالى إخبارا عن يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض، الآية قال إن هذه لم تكن مطالبة لمنصب وزير المالية فقط، بل إنها كانت مطالبة للديكتاتورية. ونتيجة لذلك كان وضع سيدنا يوسف عليه السلام يشبه جدا وضع موسوليني في إيطاليا الآن، وهذا انتقاص لنبي من أنبياء الله وهو يوسف عليه السلام. عندما يشبهه بموسوليني فهذا انتقاص شديد جدا له صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين. قال في كتابه واجب الشباب في معرض كلامه عن العلماء وبعدهم عن السياسة، قال إن مهمتهم في حياتنا الاجتماعية المعاصرة لا تعد وظيفة الفرملة في جهاز السيارة، حيث يحولون إلى حد ما دون سرعة الحياة الاجتماعية. فهذا الذي مر من الخروج على المنهج النبوي من طاماته، من طاماته أيضا الخروج على ولي الأمر والمنادات بالانقلابات والثورات. قال في كتاب تذكرة دعاة الإسلام دعوتنا لجميع أهل الأرض أن يحدثوا انقلابا عاما في أصول الحكم الحاضر الذي استبد به الطواغيت والفجرة الذين ملأوا الأرض فسادا، وأن تنزع هذه الإمامة الفكرية والعلمية من أيديهم حتى يأخذها رجال يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدينون دين الحق ولا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقال أيضا في رسالته: الأسس الأخلاقية، غاية الدين الحقيقية إقامة نظام الإمامة الصالحة الراشدة. فترى مناداة المودودي بإحداث الانقلاب من أجل الوصول إلى الحكم وانتزاعه من الظلمة مع جعل غاية الدين إقامة نظام الإمامة، فهذا ما ينادي. معلوم أن هذا المنهج وهذه الطريقة التي نادى بها المودودي ليست بطريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. مسألة المسائل عند جميع الأنبياء والمرسلين هي التوحيد والإيمان. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذه هي مسألة المسائل عند جميع الأنبياء والمرسلين. ومن أجله دار الصراع بين الأنبياء والأمم الضالة، وأن غاية الدين الحقيقية والغاية من خلق الجن والإنس والغاية من بعثة الرسل وإنزال الكتب هي عبادة الله وإخلاص الدين له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومثل هذه المسالك التي نادى بها المودودي وغيره من الحركيين السياسيين تفسد أكثر مما تصلح لمخالفتها لمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. في كتاب الشقيقان المودودي والخميني ذكر قول المودودي: ثورة الخميني ثورة إسلامية. يقول المودودي: ثورة الخميني ثورة إسلامية، والقائمون عليها هم جماعة إسلامية وشباب تلقوا التربية الإسلامية في الحركات الإسلامية وعلى جميع المسلمين عامة، والحركات الإسلامية خاصة أن تؤيد هذه الثورة كل التأييد وتتعاون معها في جميع المجالات. وهذا يدل على جهله. كيف ينادي بهذا مع أنه من المعلوم أن هذه الدعوة الرافضية وهذه الثورة الخمينية تهدم الإسلام أصولا وفروعا؟ هذا دليل على عدم معرفة السنة من البدعة والحق من الباطل والضلال من الهدى عند المودودي، وإلا لما طالب الحركات الإسلامية بتأييد هذه الثورة. لكن القوم مولعون بالسياسة، فهم يهدرون من أجلها كل شيء. شرارة التفسير السياسي المنحرف للإسلام وهي المرحلة الأولى. من واقع البحث والاستقراء لجذور أصول التفسير السياسي المنحرف للإسلام والذي ارتكز فكر التكفير والتفجير عليه أنه بدأ سنة 1939، كما مر، كانت الشرارة محاضرات للمودودي بعنوان نظرية الإسلام السياسي. خرجت تلك المحاضرة بعد ذلك في رسالة مستقلة وترجمت للعربية سنة 1946، وملخص هذه الرسالة أن الكفار والمشركين على مر العصور لم ينكروا وجود الله، وكانوا يقرون لله بالخلق والتدبير حتى فرعون والنمرود. قال في قصة إبراهيم والنمرود: فالنزاع لم يكن في أنه من رب السماوات والأرض ومن بيده ملكوت كل شيء، بل كان جداله في من هو مالك رقاب الناس والذين منهم في بابل خاصة. فلم يكن من دعوى النمرود أنه هو الله، بل كان يقول إني رب هذه البلاد وأهلها، ولم يقل بذلك إلا لأنه كان مالكا لرقاب الناس، آخذا زمام الملك بيده يتصرف فيه كيف يشاء ويسوق الشعب بعصا سلطانه. ومما قاله المودودي أيضا في تلك الرسالة، فهذه الألوهية التي دعاها فرعون ونمرود ليست بقاصرة عليهما، بل نجد الملوك في كل أرض وفي كل زمان ينتحلون تلك الألوهية ويدعونها، وما زال الناس في العصور الغابرة سائرين على هذه الخطة، وكذلك حالهم اليوم في معظم أقطار العالم. كلامه هذا من البدايات الخجول في تحريف دين الإسلام العظيم، ولكن بدأ هذا التفسير يكبر وينمو في بقية مؤلفات المودودي بعده. صدرت له بعد ذلك رسالة أخرى بعد سنتين من الرسالة الأولى، تعرف باسم المصطلحات الأربعة. كشف في تلك الرسالة الستار عن الوجه القبيح لديه في تفسيره المنحرف للإسلام. وحتى نعلم أهمية هذه الرسالة من بين بقية رسائله وكتبه، عند من جاء بعده من منظري الفكر الخارجي، هذا كلام أبي مصعب السوري، وهو من كبار منظري خوارج العصر، وهو مؤرخهم الأوحد، عليه من الله ما يستحقه. كلامه في أهمية رسالة المودودي مع توضيح الدور الكبير الذي مثلته تلك الرسالة في مؤلفات المودودي، بل ومثلته مؤلفات المودودي عامة، قال: اشتمل أحد أهم كتبه وهو المصطلحات الأربعة على كثير من أساسيات الفكر الجهادي المعاصر، فهذا هو المنبع. الأساسيات في المصطلحات الأربعة، فليعد إليها خوارج العصر من أجل أن يؤصلوا عليها وأن يفرعوا وأن يجعلوا بنيانهم مؤسسا على تلك الأصول والأسس. وهذا النص لأبي مصعب السوري، عامله الله بما يستحقه، يبين لنا الدمار الهائل الذي أحدثه فكر المودودي بأصوله المنحرفة في أذهان شباب الإسلام. فأساسيات فكر التكفير والتفجير اشتملها هذا الكتاب المصطلحات الأربعة، وهو مع صغر حجمه إلا أنه حوى من البلاء والآفات ما حوى، وحسبك ما فيه من الانحراف في تعريف ماهية الإسلام والانحراف في تعريف ماهية الشرك وفهمه. تأمل قوله: على كثير من أساسيات الفكر الجهادي المعاصر، أي الفكر الجهادي اليوم الذي هو عندنا عند أهل السنة على حسب موازين الشريعة هو الفكر الخارجي وليس بالفكر الجهادي، هذا فكر خارجي. وأما عند أبي مصعب السوري وأضرابه من رؤوس خوارج العصر فإنه فكر جهادي معاصر كما يقول. هذا يبين مكانة هذه الرسالة عند القوم. وهذه كان هناك كما مر في منتصف السبعينيات إلى أوائل عقد الثمانينيات من كأنه أخذ على نفسه أن يجعل هذه الرسالة بين طلاب الجامعات والمدارس كالماء والهواء، فقلما تجد طالبا كان في الجامعة في ذلك الوقت إلا وهو يتذكر أنه قد أخذ نسخة من المصطلحات الأربعة ومن تذكرة دعاة الإسلام إلى غير ذلك من كتب المودودي كهدية في مناسبة أو في غير مناسبة بسبب أو بغير سبب. كذلك يتبين من هذا النقل الذي مر الدمار الهائل الذي أحدثته هذه الرسالة في عقول الشبيبة اليوم. رسالة بهذه الأهمية عند منظر الفكر الخارجي الحروري لا بد أن يقف عندها الباحث وقفات، حيث تكلم المودودي فيها وبكل صراحة ووضوح، عن فهمه المنحرف لدين الإسلام العظيم، ولم يترك لأحد فرصة أن يحسن الظن بكلامه، فقد ظهر المكنون وانكشف المسدود. قد يقول قائل: أنتم تفترون على المودودين، لأن سيد قطب وهو طاغوت فكر الخوارج اليوم كان يعد نفسه واحدا من حواري مدرسة المودودي، مع أنه لم يلقى، ولكن كان يصرح بأن فكره متطابق مع فكر المودودي، وأنه ربما سطر فكرة في صحيفة أو في كتاب ثم وجدها بنصها عند المودودي من غير أن يكون قد قرأها له قبل، ونعته في مواضع من ظلال القرآن بالمسلم العظيم. أبو الأعلى المودودي عند سيد قطب المسلم العظيم، وكما سيأتي إن شاء الله جل وعلا في الطبعة الأولى من ظلال القرآن لم يكن هنالك دندنة حول مسألة الحاكمية، وإنما ظهرت مسألة الحاكمية في الطبعة الثانية بعد أن اتصل فكر سيد قطب بفكر المودودي، فأخذ منه مسألة الحاكمية وأخذ ينفخ فيها حتى صارت كائنا عظيما يسمى بظلال القرآن. وأما الطبعة الأولى فخالية تماما مما يتعلق بالحاكمية التي دندن حولها دندنة عظيمة في الطبعة الثانية لظلال القرآن كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. فإذا قلت للقوم: المودودي كان أصل الفساد في هذا الفكر المنحرف عندما قال لا بد من الانقلاب السياسي لأنه جوهر دعوة المرسلين، وهو الذي أراده الله تبارك وتعالى من الرسل والأنبياء عندما أرسلهم إلى أقوامهم، إذا قلت ذلك قالوا: أنتم تفترون عليه. ليس كذلك، وحيد الدين خان، وهذا الرجل كان من الجماعة الإسلامية التي أسسها وأنشأها المودودي، وهو مفكر هندي وله كتاب معروف بائع الإسلام يتحدى. وحيد الدين خان كان عضوا بارزا في الجماعة الإسلامية التي كونها المودودي، اعترض عليه وأرسل له رسالة مختصرة سماها التفسير السياسي للإسلام، اعترض على تفسير المودودي للإسلام وراجعه وقال: هذا لم يقل به أحد قبلك من علماء المسلمين على مر عصور الإسلام العظيم. وترفق معه جدا وتأدب معه غاية الأدب، فلم يلتفت إليه ولا التفت إليه كبار تلامذته في الجماعة الإسلامية، فكتب كتابا أكبر بالاسم نفسه، وصارت الرسالة الأولى كالمختصر للكتاب عن التفسير السياسي للإسلام، وتوسع في النقول من كلام المودودي في كتبه المختلفة مع ما يناظر ذلك من أقوال علماء المسلمين على مر عصور الإسلام العظيم، لم يلتفت إليه أحد أيضا. فهذا واحد من الجماعة الإسلامية نفسها، بل من كبار رجالاتها، وهو حيد الدين خان. أيضا أبو الحسن الندوي له كتاب في التفسير السياسي للإسلام، وهو كتاب كبير قام بتهذيبه العلامة سعد الحصين رحمه الله تعالى رحمة واسعة في مهذب التفسير السياسي للإسلام لأبي الحسن الندوي، لأن أبا الحسن أراد العلامة الحصين أن ينقي كتابه مما شحنه به فيما يتعلق بعبادة القبور وما عليه أهل التصوف من الخرافات والبدع، فقام بتهذيبه وتقريبه للشبيبة المسلمة، فاعترض أبو الحسن الندوي وأرسل كتابه إلى المودودي قبل أن يموت بنحو عام، ووعده خيرا ثم مات، ثم نشر بعد ذلك كتابه وهو موجود بين أيدي الناس، وربما يجده طالب العلم على الشبكة العنكبوتية. ولأن الإنسان قد يقرأ كلاما يؤثر فيه من حيث يدري ولا يدري، فحبذا لو توفر طالب العلم على مهذب التفسير السياسي للإسلام وهو العلامة سعد الحصين رحمه الله رحمة واسعة. قال المودودي: في المصطلحات الأربعة، إن هذه الكلمات الأربعة: الإله، الرب، الدين، العبادة، هي أساس المصطلح القرآني وقوامه، والقطب الذي تدور حوله دعوة القرآن. ولا بد لمن أراد أن يدرس القرآن ويسبر غور معانيه أن يتفهم المعاني الصحيحة لكل من هذه الكلمات الأربع. قال: وخلاصة القول أن أصل الألوهية وجوهرها هو السلطة، سواء أكان يعتقدها الناس من حيث أدنى حكمها على هذا العالم حكم مهيمن على قوانين الطبيعة، أو من حيث أن الإنسان في حياته الدنيا مطيع لأمرها وتابع لإرشادها، وأن أمرها في حد ذاته واجب الطاعة والإذعان. ثم ذكر من معاني الرب في القرآن: المربي الكفيل بقضاء الحاجات والقائمة بالتربية والتنشئة. فهذا من معاني الرب في القرآن عند المودودي: الكفيل والرقيب والمتكفل بإصلاح الحال. هذا معنى ثاني. ثالث: الرب هو السيد الرئيس الذي يكون في قومه كالقطب يجتمعون حوله. المعنى الرابع للرب في القرآن كما يقول المودودي: السيد المطاع والرئيس وصاحب السلطة، النافذ الحكم والمالك لصلاحيات التصرف. الخامس من معاني الرب في المصطلحات الأربعة للمودودي: الملك والسيد. ثم أخذ يبين أسباب النزاع بين الأنبياء وأممهم على حسب فهمه وعلى حسب معاني المصطلحات الأربعة التي قررها في أول كتابه، حيث قال في نزاع نوح عليه السلام مع قومه: لم يكن موضوع النزاع بين الجانبين إلا في أمرين اثنين، أولهما أن نوح عليه السلام كان يقول لقومه: إن الله هو رب العالمين، والذي تؤمنون بأنه هو الذي قد خلقكم، وليس لأحد من دونه أن يقضي لكم الحاجات ويكشف عنكم الضر ويغيثكم، ومن ثم يجب عليكم ألا تعبدوا إلا إياه ولا تخضعوا إلا له وحده. ثانيهما أن القوم لم يكونوا يؤمنون بربوبية الله تعالى إلا من حيث إنه خالقهم جميعا، ولم يكونوا يقولون إنه وحده هو الحقيق بأن يكون له الحكم والسلطة القاهرة في أمور الأخلاق والاجتماع والمدنية والسياسة، وكانوا قد اتخذوا رؤساءهم وأحبارهم أربابا من دون الله في جميع تلك الشؤون. إذن خلاف نوح مع قومه وخلاف قوم نوح مع نبيهم هو في لمن تكون الحاكمية. قال المودودي: في نزاع إبراهيم عليه السلام مع قوم، وقد شاع خطأ بين الناس عن ملكها نمرود أنه كان يكفر بالله تعالى ويدعي الألوهية، والحق أنه كان يؤمن بوجود الله تعالى ويعتقد أنه خالق هذا العالم ومدبر أمره، ولم يكن يدعي الربوبية إلا بالمعنى الثالث والرابع والخامس. وبعبارة أخرى، كانت دعواه أنه مالك تلك المملكة، وأن جميع أهاليها عبيد له، وأن سلطته المركزية أساس لاجتماعهم، وأمره قانون حياته. يلاحظ أن المودودي مرر التفسير نفسه في ماهية الشرك، وأن شرك قوم إبراهيم كان في الحاكمين. وغلط المفسرين جميعا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بناء على هذا التفسير المنحرف، فقال: وقد جاءت نصوص القرآن في ذلك من الوضوح والجلاء بحيث يتعجب المرء كيف لم يدرك الناس هذه الحقيقة وقصروا عن فهمها. يعني أن العلماء جميعا من الصحابة رضي الله عنه إلى عصر المودودي كانوا في غفلة ولم يفهموا نصوص القرآن فهما صحيحا حتى جاء هو فوضع أيديهم على الحقيقة التي هي لائحة في الأصل، فيتعجب كيف غفل الناس عنه، بل يقال كيف وقعت أنت في هذا الخطأ الذي لا يقع فيه صغار طلاب العلم، وإنما ابتدعته ابتداعا وأتيت به من كيسك وليس عليه أثارة من علم بحال من الأحوال، فيتعجب هو من غير ما متعجب منه، ونتعجب نحن من متعجب منه بحق، وهو ما وصل إليه من الانحراف والفساد في الفهم عما كان عليه علماء الأمة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصره هو. يقول في نزاع موسى عليه السلام مع فرعون: فالظن الشائع أن فرعون لم يكن منكرا لوجود الله تعالى فحسب، بل كان يدعي الألوهية لنفسه أيضا. والصحيح أن فرعون لم يكن يختلف ضلاله في باب الألوهية والربوبية عن ضلال نمرود، ولا كان يختلف ضلال آله عن ضلال قوم نمرود، فلم تكن دعوى فرعون الأصلية بالألوهية الغالبة المتصرفة في نظام السنن الطبيعية، بل بالألوهية السياسية، فكان يزعم أنه الرب الأعلى لأرض مصر ومن فيها، بالمعنى الثالث والرابع والخامس لكلمة الرب، وأنا الحقيق بالحاكمية المطلقة فيه، وإذن لا يجرين فيها إلا شريعتي وقانون. وهذا عجيب جدا، يصادم ظاهر النص القرآني. نمرود كان يقول لإبراهيم: أنا أحيي وأميت، فيدعي القدرة على الإحياء والإماتة ولو على حسب فهمه هو، ولكن يرجع الإحياء والإماتة إلى نفسه هو. قال: أنا أحيي وأميت. فرعون كان يقول لأهل مصر: ما علمت لكم من إله غير، فيقول إنه إلههم، يعني ينبغي أن يعبدوه. وعبادة الفراعين أمر معروف في تاريخ الفراعنة من المصريين القدامى، فهذا أمر معروف، ومع ذلك فيأتي هذا فيقول: لا، لم يكن كذلك، وإنما كان على حسب ما فهمه هو بتفسيره للإسلام تفسيرا سياسيا. قرر في دعوة لوط وهود عليهما السلام الدعاوى السابقة نفسها، ثم جاء إلى دعوة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، فقال في حق العرب المشركين: المشركون العرب كانوا يعتقدون بوجود الله وأنه خالق هذا العالم كله، وكانوا يدعنون له بالألوهية والربوبية، لكن اتخذوا أئمتهم الدينيين ورؤساءهم وكبراء عشائرهم أربابا بتلك المعاني، ومنهم من كانوا يتلقون القوانين لحياتهم، فضلالهم كذلك نفس ضلال الأمم السابقة. تلاحظ هنا أنه يخلط بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وهو الشيء نفسه الذي وقع فيه سيدكم، فأخذ يخلط، طارة يتكلم عن توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، وطارة يتكلم عن توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية، لأنه لم يفهم معنى لا إله إلا الله، مع أنك ستجد النقل إن شاء الله أنه لم يكتب أحد عن لا إله إلا الله مثلما كتب سيد قطب عن لا إله إلا الله. نعم، هو كتب عن فهمه المغلوط للا إله إلا الله، فلم تزده كثرة الكتابة إلا بعدا عن الصواب وإلا انحرافا عن الجاد، هذا أمر مسلم. لأنه يقول لا إله إلا الله يعني لا حاكم إلا الله، وهذا خطأ، فإن الحاكمية من توحيد الربوبية، كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله، الحاكمية من توحيد الربوبية. إذا تعلق الأمر بالحكم فيمكن أن يقال تتعلق بتوحيد الألوهية من هذا الباب، بمعنى أن الله أمرنا بعبادته وأن نصرف العبادة لوجهه، فامتثالنا لذلك توحيد ألوهية وعبادة لله جل وعلا. ولكن الحاكمية بالمجمل من توحيد الربوبية وليست من توحيد الألوهية، فيأتي هذا فيخلط، لا يعرف توحيد ألوهية من توحيد ربوبية، وتتداخل المفاهيم عنده، فوقع الانحراف. بدأ يسيرا فلما جد واجتهد وسار في الطريق لا يلوي على شيء زاد بعده عن الحق والغاية، حتى وصل القوم إلى ما وصلوا إليه. قال عند قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. قال: ومن الظاهر أنه ليس المراد بشركاء في قوله تعالى شركاؤهم الآلهة والأصنام، بل المراد بهم أولئك القادة والزعماء الذين زينوا للعرب قتل أولادهم، وأن أولئك الزعماء لم يكونوا يعبدونهم ويدعونهم، بل جعلوهم شركاء مع الله في الألوهية والربوبية، من حيث كانوا يسلمون بحقهم في أن يشرعوا لهم ما يشاءون من النظم والقوانين لشؤونهم المدنية والاجتماعية وأمورهم الخلقية والدينية. جاءت نصوص القرآن في ذلك من الوضوح والجلاء، يقول: بحيث يتعجب المرء كيف لم يدرك الناس هذه الحقيقة وقصروا عن فهمها. عند التأمل والتدقيق في هذه النقولات يتبين أن المودودي وقع في هذه الرسالة وهي المصطلحات الأربعة في مخالفات جسيمة، وهي فسر التوحيد وزبدة دعوة الأنبياء والرسل بتوحيد الحاكمية، وأن شرك الأمم السابقة من أوله إلى آخره كان في تحكيم قوانين وشرائع ملوكهم ورفضهم شرائع الرب جل وعلا. من مخالفاته أيضا أنه خالف صريح ظاهر القرآن الذي يشير إلى ادعاء فرعون والنمرود الربوبية: أنا ربكم الأعلى. هذا يقوله صراحة فرعون لقومه، وإنكار وجود الله جل وعلا. من مخالفاته أيضا أنه خالف بتفسيره هذا أئمة الشريعة جميعهم وأهل اللغة، ولا يعلم له سلف قط عند جميع من تكلم في تفسير القرآن، ففهم القرآن خلاف فهم سلف الأمة. قال ابن كثير رحمه الله: قال فرعون: ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري؟ وهكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف كلهم مطبقون على هذا التفسير. من انحرافاته ومخالفاته أيضا في تلك الرسالة أنه خالف المنقول والمعقول. أما المنقول فقد مر في النقاط السابقة، وأما المعقول فهو، وتأمل هذا جيدا، فهو أن السياق التاريخي لقصة موسى عليه السلام وفرعون كل ذلك يكذب تفسير المودودي، فالشرائع لم تنزل على موسى إلا بعد خروجه من مصر وهلاك فرعون وقومه، فكيف يطلب موسى من فرعون تحكيم الشريعة والشرائع لم تنزل على موسى آنذاك؟ هذا سياق تاريخي لا يدفع، حقيقة تاريخية هذه لا تدفع. وهذا الجواب عقبة كؤود أمام هذا التفسير المنحرف للإسلام، ولا يمكن تجاوز هذه العقبة على الإطلاق، إلا بترك الفهم المنحرف للقرآن والعودة إلى فهم القرآن والسنة على وفق فهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. من مخالفات المودودي في رسالة المصطلحات الأربعة أن دعوة الأنبياء في أول أمرها على حسب نصوص الوحيين تركزت في تصحيح عقائد الناس ودعوتهم إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده سبحانه بالعبادة، وبعد أن يستقر التوحيد في قلوب الناس تتنزل بقية الشرائع، وأما هو فذهب إلى غير ذلك. وقال هذا غير مقصود بمرة، المقصود الحاكمية والسلطة، وهذه حقيقة الألوهية. وأما الذي عليه علماء الأمة سلفا وخلفا فعلى الضد مما ذهب إليه. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في معارج القبول: المقصود أن أكثر شرك الأمم التي بعث الله إليها رسله وأنزل كتبه غالبهم إنما أشرك في الإلهية، ولم يذكر جحود الصانع إلا عن الدهرية والثنوية. وأما غيرهم ممن جحدها عنادا كفرعون ونمرود وأضرابهم فهم مقرون بالربوبية باطنا، وبقية المشركين يقرون بالربوبية باطنا وظاهرا كما صرح بذلك القرآن المجيد. خرجت بعض المؤلفات للمودودي تنسج على هذا المنوال، تؤصل وتقاعد لهذا التفسير المنحرف والذي تولد منه الفكر الخارجي المدمر. من أهم تلك الأصول والقواعد التي قعدها لمن بعده تكفير حكام أهل القبلة جميعا من غير استثناء. فقال في تذكرة دعاة الإسلام، قال المودودي: ودعوتنا لجميع أهل الأرض أن يحدثوا انقلابا عاما في أصول الحكم الحاضر الذي استبد به الطواغيت والفجرة الذين ملأوا الأرض فسادا، وأن تنزع هذه الإمامة الفكرية والعلمية من أيديهم حتى يأخذها رجال يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدينون دين الحق ولا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. استمرت دعوته على هذا المنوال وجعل هذا الطريق شرعة ومنهاجا، بل صرح أن هذه الدعوات الثورية التي أسسها ودعا إليها في كتبه ورسائله صرح أنها مبتغاه في الدنيا وأنها الطريق إلى كسب رضا الله جل وعلا. وهذا كلامه بحروفه في ذلك حيث قال: لعله قد تبين لكم من كتاباتنا ورسائلنا أن غايتنا النهائية التي نقصدها من ورائها ما نحن بصدده الآن من الكفاح إنما هي إحداث الانقلاب في القيادة، وأعني بذلك أن ما نبتغي الوصول إليه والظفر به في هذه الدنيا أن نطهر الأرض من أدناس قيادة الفسقة الفجرة وسيادتهم ونقيم فيها نظام الإمامة الصالحة الراشدة. فهذا السعي والكفاح المتواصل نراه أكبر وأنجح وسيلة موصلة إلى نيل رضا الرب تعالى وابتغاء وجهه الأعلى في الدنيا والآخرة. عندما يعتقد الشباب هذا المعتقد فماذا تنتظر من النتائج؟ يعني عندما يعتقد إنسان هذه العقيدة ويقول إن الذي نبتغيه هو أن نطهر الأرض من أدناس القيادة الفاسقة الفاجرة التي أخذها القادة الفسقة الفجرة، وأن نذهب سيادتهم وسلطانهم، وأن نقيم في الأرض نظام الإمامة الصالحة الراشدة، واعتقد أن السعي والكفاح المتواصل لأجل تحقيق هذا المبتغى هو أكبر وأنجح وسيلة توصله إلى نيل رضا الرب تعالى وابتغاء وجهه الأعلى في الدنيا والآخرة، ماذا تنتظر منه؟ يأخذ الحزام الناسف أو السيارة المفخخة، وهم معتقدون اعتقادا كاملا أنه بمجرد ما يفجر هو بمجرد ما يفجر سيكون مع الحور العين في الجنة، أقل من طرفة العين ويكون مع الحور العين في الجنة. هؤلاء الذين يخرجون عن عقيدة فاسدة، ولكن تركوا حتى تجذرت تلك العقيدة في قلوبهم، لم يجدوا من يصحح لهم. انشغل الذين يقولون إنهم يحاربون التطرف والإرهاب بتأصيل وتجديد التطرف والإرهاب في قلوب الشباب، لأنه من البدهي أنك لن تحارب الفكرة الحرورية الخارجية بمصر هي أمي نلها جوا دمي بالرقص والميوعة ولا بالمسلسلات والأفلام. أن تحارب هذا الفكرة وهو عقيدة، عقيدة تدعو إلى الشهادة عند معتقده، يعتقد أنه أقرب طريق يوصله إلى رضوان الله جل وعلا، تحاربه أن بمسرحية فيها التطاول على الذات الإلهية، تحاربه بأن تأتي بالعلمانيين ينكروا الثوابت من الدين كعذاب القبر وبالطعن في الصحابة والطعن في الثوابت من السنة وغير ذلك، هذا لا يزيد الأمر إلا فسادا، ولا يزيد هؤلاء إلا تطرفا وإرهابا، لأنهم يأخذون سندا بأن ما يصنعونه هو الحق، يقولون نعم هؤلاء الذين نقتلهم يستحقون القتل، هؤلاء الذين نفجرهم يستحقون أن يفجروا. أعطيتهم سندا بأن جئت لهم بمن يزيد تطرفهم تطرفا وإرهابهم إرهابا، أو أن يأتي بجماعة ممن ينتسب إلى العلم وقد يتزيأ بزي أهله في هذا الزمان لكي يخبط يمينا وشمالا وهو لا يدري عما يتكلم ولا يعرف حقيقة ما يتكلم فيه، وربما وقع في الشرك الأكبر في أثناء الكلام وهو لا يدري، كما يحدث كثيرا عندما يتعرض لقضية الولاء والبراء، فمن أجل أن يظهر بزعمه سماحة الإسلام ينسف قواعد الولاء والبراء فيخرج من الملة وهو لا يدري. بمثل هذا يحارب الإرهاب، بمثل هذا يحارب التطرف، هذا يزيد الإرهاب إرهابا ويزيد التطرف تطرفا، فالعملية معقدة جدا والطريق وعرة إلى أبعد مدى. وإن لم يسلمنا ربنا جل وعلا فلا ندري إلى أين ننتهي، ولكن رجاؤنا في الله العظيم الرحمن الرحيم لا ينقطع. هذا الركن وهو الإمامة، الإمامة الصالحة، تجده أيضا عند الروافض، فهم يقدمونه على كل أصل، ومن لا يعتقده عندهم فهو كافر كفرا أكبر يخرج من الملة. هؤلاء التكفيريون ومنهم الإخوان المسلمون يقول الخلافة الصالحة وأستاذية العالم، هذا كله من معين المودودي، من كلام هؤلاء الأوائل الذين أصلوا الأصول ثم جاء من بعدهم فبنى على تلك الأصول وفرع. هذا الركن الذي قال به المودودي إن بنت عليه جميع الأصول والقواعد المنحرفة، وعلى إثرها قام سوق التكفير والتفجير، فجاء من بعده أقوام كفروا طوائف الحكام، لأن الذي يقاتل في سبيل الكافر هو كافر، ووصفت ديار الإسلام بأنها ديار كفر، بأن الراية التي تعلوها راية كفر كما يؤصلون. قال سيد فضل وهو من كبار منظري الفكر الحروري الخارجي في المرحلة الثالثة التي فيها القوم اليوم، إن البلاد المحكومة بقوانين وضعية كبلدان المسلمين اليوم لها أحكام خطيرة، من هذه الأحكام أن حكام هذه البلاد كفار كفرا أكبر خارجون من ملة الإسلام، لا يعرف شيئا عما قاله السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان من كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق إلى غير ذلك مما أصله علماء أهل السنة. من الأحكام التي قالها أن قضاة هذه البلاد كفار كفرا أكبر، أن أعضاء الهيئات التشريعية بهذه البلاد كالبرلمان ومجلس الأمة كفار كفرا أكبر. هذا الرجل مصري وهو أستاذ أيمن الظواهري، فهذا الكلام ينزل أول ما ينزل على المجتمع المصري، وقد اعتقده من تبعه وضل بضلاله وبنوا عليه الأحكام. يقول من الأحكام أيضا أن الذين ينتخبون أعضاء هذه البرلمانات هم كفار كفرا أكبر على سبيل التعيين، لأنهم بانتخابهم هذا إنما يتخذونهم أربابا مشرعين من دون الله. وكفر أيضا كل من دعا إلى هذه الانتخابات أو شجع الناس على المشاركة فيها، وأن الجنود المدافعين عن هذه الأوضاع الكافرة هم كفار كفرا أكبر، لأنهم إنما يقاتلون في سبيل الطاغوت. ويدخل في هذا الحكم كل من يدافع عن هذه الأنظمة الكفرية بالقتال دونها كالجنود، أو يدافع عنها بالقول كبعض الصحفيين والإعلاميين والمشايخ. هؤلاء كفار مرتدون، وهذه النغمة التي تسمعها بحق أخيك اليوم من المجنون المسمى بوجد غنيم وأضراب هؤلاء التكفيريين كافر مرتد، وهذا الأحمق السفيه عاصم عبد الماجد، هؤلاء حمقى. أنا أقول لك ما عرفنا هؤلاء عندما سمعنا بهم، والحمد لله أننا لم ننظر في وجوههم بفضل الله الواحد الأحد. هؤلاء ما عرفناه عنهم كان كفيلا بقناعة داخلية عندي وعند جميع العقلاء بأنهم حمقى سفهاء. والأيام تثبت بوقائعها وأحداثها إلى اليوم أن هؤلاء من الحمقى والسفهاء. يكفيك ما يقوله وجدي غنيم عن قناة السويس الجديدة، يقول طشت أمه أوسع من قناة السويس، فأدخل أمه رحمها الله، ولا شك أنها كانت من الجيل الفائت، فكانت امرأة مسكينة، فجاء هذا الأحمق السفيه الطائش المجنون لكي يفتح النار على عرض أمه، ويريد أن يقلل من هذا العمل المتفرد، أن يحفر المصريون بالسواعد المصرية بنتائج العقول المصرية بالأموال المصرية من غير مشاركة بدولار ولا يورو ولا بفرنك ولا ما أشبه، كلها أموال مصرية في عام واحد. من الله تبارك وتعالى عليهم بأن يحفروا قناة موازية، فيريدون أن يقللوا من شأنها وقدرها وقيمتها، فيأتي هذا لكي يقول طشت أمه أوسع من قناة السويس. التشبيه معكوس، سيقال إذن ما سعة طست أمه غفر الله لها، وسيجعل الأذهان تذهب بعيدا، لأن الطست الذي يكون على قدر قناة السويس، بل تكون قناة السويس الجديدة أضيق منه، لا شك أنه طست عظيم. هل تجلس امرأة كمثل النساء في مثل هذا الطست المتسع؟ تذهب الأذهان إلى أمور سوء. لماذا؟ بل جعل هذا الأحمق السفيه، أسأل الله أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، ولد عاق سفيه أحمق، يقول وقد جعل في الأمثال العربية مثلا جديدا يضاف إلى حصيلة أمثاله، أوسع من طشت أم وجدي، عندما يصف الإنسان شيئا متسعا يقول هو أوسع من طست أم وجدي. فدخل طست أم وجدي التاريخ بلسانه النجس قطعه الله رب العالمين. وأما المرأة فأعتقد أنها كانت من جيل فائت، لأنه ربما يزحف الآن إلى 70 من العمر. امرأة قديمة من جيل متقدم كان يعرف القيم والأصول، ولعلها كانت في قرية من القرى التي لم ترى أثرا من آثار المدنية، فنشأت على التقاليد والقواعد القديمة، فكانت امرأة فاضلة. أسأل الله أن يرحمها وأن يذله كفاء ما فتح النار عليها. صفيه أحمد، محمد عبد المقصود، وجد غنيم، عاصم عبد الماجد، فوز السعيد، نشأة أحمد، حمقى، سفهاء لم يأتي منهم للأمة سوى الخراب، عليهم من الله ما يستحقون. والغريب الذي لا تنقطع غرابته ولا ينقطع التعجب منه أن تجد مثل وحيد بالي شيخ العفاريت. وحيد بالي هذا قطبي جلد محترق، خارجي حروري جلد، ذهب عند حصار مدينة الإنتاج الإعلامي من السفيه الأحمق حازم أبو إسماعيل بمن كان معه من أولئك الأوباش الذين ذهبوا معه لحصار مدينة الإنتاج الإعلامي في غزوة الإنتاج، أو لا أدري ما سموها، ذهب من أجل أن يقول لهم إن الجنود ينتظرون الرسالة، اثبتوا اصمدوا سيغرقون مصر في الدماء، هذا بصوته وصورته. ثم يترك ليعقد ندوة دينية في الهرم في الأسبوع الفائت أو في هذا الأسبوع من أيام. كيف يترك ولماذا يترك في الذي يحارب فيه أهل السنة حتى لا يعتلوا المنابر؟ من الذي يمنعهم ولماذا يمنعهم وهم يدعون إلى الحق وإلى الصراط المستقيم وعدم الخروج على حكام المسلمين والالتزام بالسمع والطاعة في غير معصية، ويحاربون الخوارج وكل مارق فيحاربون؟ من الذي يحاربهم؟ نريد أن نعرف. ومن الذي يسمح لمثل هؤلاء بأن يعقدوا الندوات ليبثوا الفكر الخارجي الحروري في عقول الشبيبة المسلمة، يحرفوا الأمة عن الصراط المستقيم لكي تقع مصر كما وقعت من قبل بعد 25 من يناير؟ يلعبون اللعبة نفسها بذات قواعدها ولا يلتفت إليهم أحد. لمصلحة من؟ ومن الذي يتركهم؟ ومن الذي يريد من هذا البلد؟ نريد أن نعرف الإجابة. ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. أسأل الله ألا يجعل كلامي نفخا في الرماد. أسأل الله رب العالمين أن يوقظ به أقواما نياما، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما، وأن ينفع به الأمة. ولو ذهبت أنا وذهب دمي فإنه لرخيص لا يساوي بجانب مصلحة الإسلام العظيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.